سورة الحديد آية 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق نافع وحفص يروها وما نزل داخل قراء وما نزل ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل ولا تكونوا رويس عن يعقوب الحضرمي. فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. نعم. إن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله قربا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. إن المصدقين والمصدقات المصدقين بفتح الصاد بغير تشديد هكذا ابن كثير وشعبة باقي القراء بتشديد الصاد مع وتشديد الدال يضاعف لهم المكي والشامي وابو جعفر يقول يضاعف لهم. يلا يا سيدي. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. نعم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ورضوان بضم الراء قراءة شعبة. ورضوان شعبة عناصر أعجب الكفار. الكفار هنا معناها الزراع وهو المعنى الوحيد في القرآن. الكفار جاء معنى الزراع في أدلة كل القرآن. الكفار جم بالذين أنكروا الربوبية أو الألوهية أو أشركوا بالله إلا في هذا الموضع فالمقصود بهم الزراع. أعجب الكفار نبات أي الزراع. يلا يسير. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هنا ثم نصف الربع. تفضل يا سيدي. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. نعم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ولا تفرحوا بما أتاكم. أتاكم الهمزة على الألف قراءة أبو عمرو البصري. أتاكم يعني جاءكم من النعم وآتاكم يعني أعطاه. يبقى أتى يعني جاء وحضر وآتى يعني أعطى وهي قراءتين. تفضلي. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. ويأمرون الناس بالبخل، قراءة الأصحاب البخل والمعنى واحد اللي هو حمزة والكسائي وخلف، بخل والبخل معنى واحد. إن الله الغني الحميد، لقراءة المدنية والشيخ، فإن الله الغني الحميد، قراءة المدنيان والشام، باقي القراء فإن الله هو ضمير فصل الغني الحميد. يلا فقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. سبحان الله. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، قراءة هشام عن ابن عامر إبراهيم، وذات القراء إبراهيم. وجعلنا في ذريتهما النبوءة والكتاب، النبوءة قراءة نافع، قالوني مد أربعة ورشي مد ستة. يلا يا سيدي. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتينا مريم. ايه مريم دي بقى؟ مريم، مر مش مريم، مريم الراء فخ. يلا. وقفينا بعيسى بن مريم واتيناه الانجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورحمانية رأفة ورحمة ورحبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. نعم. رأفة ورحمة، السوسي وأبو جعفر يراها رآفة ورحمة، رآفة ورحمة، ابتغاء رضوان الله قراءة شعبة رضوان. يلا يا سيدي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. نعم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم. ورشي اقراها ليلا، ليلا يعلم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على سيدنا محمد. كف سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما